يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله العليم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا عليم بهذه العفريتة العاشقة الساحرة العاقدة التي تمكر وتعقد أسحارها في فرصات عبادك الموحدين، هذه العينة الفاسقة الساحرة التي تعدي عبادك الموحدين، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم بالعقد التي تعقدها هاته العينة العاشقة الساحرة والفاجرة التي تعقد أسحارها في برسطات عبادك الموحدين، هذه العينة التي عقدت أسفل الظهر، هذه العينة التي عقدت أسفل البطن، هذه العينة التي عقدت فوق عظم العانة، هذه العينة التي عقدت في قاع الحوض، هذه العينة التي عقدت في المثانة، هذه العينة التي عقدت في عنق المثانة، هذه العينة التي تعقد عقدها الليفية في البروستات، اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق العفريتة العاشقة وأسحارها التي تمكر وتعقد أسحارها في بروستات عبدك هذا، هذه العينة الفاسقة الساحرة التي تؤذي عبادك الموحدين بالتسلط على بروستات هذا العبد الموحد يا عليم من خلال هذا العضو فتؤذي به يا عظيم فتؤدي به للحمة وآلام أسفل البطن وتؤدي إلى صعوبة الإخراج إلى الإخراج المتكرر إلى الإخراج مع الحرقة إلى الإخراج مع الدم فتكثر الالتهابات في البربخ ومناطق أخرى، اللهم يا عظيم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وأسحارها التي تؤذي عبدك هذا بالآلام المبرحة أسفل الظهر، اللهم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وأسحارها التي تؤذي عبدك هذا بالآلام المبرحة فوق عظم العانة، اللهم يا عظيم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وأسحارها التي تؤذي عبدك هذا بالآلام المبرحة في قاع الحوض، اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وأسحارها المسلطة على البروستات التي تعسر الإخراج، اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة وأسحارها وعقدها المسلطة على البروستات التي تعمد على عدم القدرة لإفراغ المثانة، اللهم يا نور النور دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وعقدها وأصحارها المسلطة على البروستات التي تعمل على عدم السيطرة للإخراج عند امتلاء المتانة. اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة والعاقدة بها وبعقدها وأصحارها المسلطة على البروستات التي تعمل على عقد عقدها في عنق المتانة لتضيق المجرى ولتقلل التدفق. اللهم يا حي يا قيوم دمر وحرق هذه العفريتة الساحرة العاشقة العاقدة وعقدها وأصحارها المسلطة على البروستات التي تعقد العقد الليفية في البروستات لتضخم حجمها وبهذا تضيق المجاري. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد البائد الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور دمر وحرق كل عفريتة عاشقة ساحرة عاقدة التي تمكر وتعقد أسحارها في البروستات هذه العينة الفاسقة الساحرة التي تؤذي عبدك الموحد هذا يا عليم اللهم دمرها وحرقها يا نور النور وحرق أسحارها وعقدها يا عليم يا قدير يا حفيظ دمر وحرق هذه العفريتة العاشقة الساحرة العاقدة بها وبعقدها وبأصحارها هذه الشيطانة المسلطة على بروستات عبدك هذا يا قدير اللهم فك وقطع يا نور النور عقدها التي عقدتها في البروستات اللهم قطع وقطع وقطع ودمر وانسف يا عظيم عقدها التي عقدتها أسفل الظهر اللهم يا قدير قطع عقدها التي عقدتها أسفل الظهر اللهم يا حي يا قيوم قطع وقطع ودبر وانشف يا حي يا قيوم عقدها التي عقدتها فوق عظم العانة. اللهم قطع عقدها التي عقدتها في قاع الحوض. اللهم قطع يا عظيم عقدها التي عقدتها في المتانة. اللهم قطع يا قوي يا جبار عقدها التي عقدتها في عنق المتانة. اللهم قطع كل عقدها الليثية في البروستات يا الله العظيم يا الله القدير. اللهم وقطع جسد هذه الليلة العاشقة الفاسقة الساحرة العاقدة. اللهم قطع جسدها تقطيعا. أعوذ بالله السميع العليم من كل عفريتة ساحرة عاشقة عاقدة ومسلطة على البروستات ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب اللهم يا حي يا قيوم يا مغيث من دعاك وناداك في الصحراء يا الله العليم بهؤلاء الظالمين. اللهم أنت العليم بهذه الظالمة العاشقة الساحرة الفاسقة العاقدة. اللهم أبطل كل أسحارها المعقودة في هذا العضو العظيم. أعوذ بالله منك يا لعين أعوذ بالله منك يا لعين.

الصبور الصبور. دمر وحرق العبريتة العاشقة العاقدة الساحرة التي تبقر وتعقد أسحارها في بروستات عبدك هذا. هذه العينة الباصقة الساحرة. اللهم حرق وقطع كل عقدها التي عقدتها يا عظيم. اللهم قطع وحرق وأبطل كل عقدها التي عقدتها في البروستات التي عقدتها أسفل الظهر وأسفل البطن التي عقدتها فوق عظم العانة التي عقدتها في قاع الحوض التي عقدتها في المتانة التي عقدتها في عنق المتانة. اللهم أبطل وقطع ودمر يا عظيم عقدها الليفية في البروستات يا قدير. اللهم وبأسمائك الحسنى يا عظيم أدعوك أن تشفي هذا العبد الموحد لك يا عظيم. اللهم أره قدرتك الآن يا عظيم واشف هذا العضو يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.